أحبك يا كتاب الله حبا يأسر القلب أحبك يا هدى روحي ونورا يرسم الدربا. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث القادم مبحث إن شاء الله مهم وتستفيدون منه إن شاء الله. مراحل تطور كتابة وضبط المصحف الشريف. مراحل كتابة وضبط تطور الكتابة وتطور من الضبط للمصحف الشريف. أيها الإخوة، العرب أمة تعتمد على الذاكرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وإنما أخذ العرب كتابتهم عن سكان شمال الجزيرة العربية، سموها الكتابة المسمارية أو الأهل الحيرة. وعندما يأخذ أهل لغة حروفا مكتوبة من لغة أخرى سيقعون في مشاكل. ليه؟ لأن عدد الحروف الهجائية يختلف من لغة إلى أخرى. عدد الحروف الهجائية في الإنجليزية مثلا ما هو مثل العربية، والعربية ما هي مثل التركية، والتركية ما هي مثل الأردو، والأردو ما هو مثل الأندونيسي، وهكذا قيس عليها اللغات الأخرى. فعندما أخذ العرب حروف الكتابة من غيرهم سكان شمال الجزيرة العربية وقعوا في مشكل، وهو أن الصور التي أخذوها للحروف ليست بالعدد الكافي لحروف لغتهم. حروف لغة العرب 28 أو 29، إن دخلنا الهمزة صاروا 29، وإن أسقطنا الهمزة شو صاروا، لكن الحروف اللي جابوها كانت أقل، فاضطروا أن يجعلوا لكذا حرف صورة واحدة، وهذا مشكل. فجعلوا مثلا للجيم والحاء والخاء صورة واحدة، وجعلوا للصاد والضاد والطاء والظاء صورة واحدة، وجعلوا للدال والذال صورة واحدة، وجعلوا للراء والزاي صورة واحدة، وصاروا هكذا. طب كيف بدهم يفهموا؟ يعني بيقول لك بالممارسة يعني، لكن هذا إلا ما يوقع بإيش، إلا ما يوقع بإشكالات. هكذا كان الحال في زمن نزول القرآن، وكتب القرآن على ما اعتاده العرب من الإملاء. كتب القرآن بدأ يظهر إشكالات، بدأ غير العرب يدخلوا بالإسلام، غير العرب لما بيدخلوا ما لهم متعودين على الإعراب، ولغة العرب فيها الإعراب. ما هو الإعراب؟ قلنا منذ قليل قبل الفاصل، تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقعها في الجملة، وهذا إذا يعني ممكن يغير المعنى، ممكن يقلب المعنى، ممكن يأتي بمعنى غير مرادة، أليس كذلك؟ فمن هنا بدأت بدايات تطور كتابة الحروف العربية. أول ما تطور دخل هو ضبط الفتحة والضمة والكسرة والتنوين. ومعروفة لديكم قصة سيدنا أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، التابعي الجليل، وكان من العلماء. يروى أن سيدنا علي رضي الله عنه قال له: ضع للناس علامات ينحون نحوها. ينحون نحوها يعني يتبعونها، من هنا جاءت كلمة إيه؟ نحو. فاعتذر منه بالأول، لأنه هالأمور كان يتهيب منها جديدة. لكن يروى أنه كان مارا في أحد الطرقات فسمع قارئا يقرأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء، أن الله بريء من المشركين، قرأها القارئ ورسوله، فصارت من المشركين ورسوله. لما كسر اللام صارت معطوفة على مين؟ بمعنى والعياذ بالله. فأبو الأسود يعني مثل ما بيقولوا وقف شعره وقال حاشا أن يتبرأ الله من رسوله، ورجع إلى سيدنا علي وقال قد أجبتك لما طلبت، ائتني بشاب كذا ثقيل، يعني بمعنى ثقيف أو بمعنى فهيم وكذا، ويعرف الهي. فأتى له بالكتب مصحفا وأعطاه حبرا أحمر اللون، لأنه كانوا يتهيبوا أنه يزيدوا على القرآن شيء. الموروث النبوي، الله أكبر الله أكبر، الموروث النبوي يا أخواني هو جسم الحرف، جسم الحرف في القرآن هذا موروث نبوي، وكل ما زيد على ذلك هذا من زيادات العلماء. فبأول الأمر كانوا يتهيبون أن يضعوه بنفس اللون بالحبر الأسود، فوضعوه بإيه؟ بالحمرة. فقال أبو الأسود لهذا الفتى إن رأيتني فتحت فمي فضع نقطة فوق الحرف، مثل يا مثلا، يا فيضع فوق الياء نقطة حمراء، وإن رأيتني ضممت فمي فضع نقطة أمام الحرف، وإن رأيتني خفضت فكي فضع نقطة تحت الحرف. هذا هكذا بدأ. فإن كانت الكلمة منونة بدل ما يضع نقطة حمراء شو بيضعوا؟ نقطتين. هذا اسمه ضبط الإيش؟ ضبط الإعراب. ضبط الإعراب مين قام فيه؟ سيأتي معنا الآن. كتب القرآن الكريم زمن النبوة خاليا من النقط والشكل والهمزات على عادة العرب في الكتابة آنذاك، ولم يكن ذلك يشكل عليهم، فهي لغتهم وهم أهلها يتكلمون بها ويقرؤونها بالطبع والسليقة. ومع انتشار الإسلام في أرجاء الأرض ودخول الأعاجم فيه واختلاطهم بالعرب بدأ يظهر اللحن في اللغة العربية، مما دعا العلماء إلى وضع علامات للإعراب لينحو الناس نحوها. فقام أبو الأسود الدؤلي رحمه الله متوفى 69 هجري بنقط المصحف نقط إعراب، فجعل علامة الفتحة نقطة حمراء فوق الحرف المفتوح. شوف هي إن، شوف كلمة إن هذه، إن نقطة حمراء تحت الهمز الألف ونقطة حمراء وين؟ فوق النون. خليك مع اللوحة. وعلامة الضمة نقطة حمراء أمام الحرف المضموم. شوف هذه، شوف الكلمة هذه، له كل، له كل له قانتون. شوف هذه هنا، هنا كل، شوف كل، شوف وضع نقطتين. ليش وضع نقطتين في كل؟ لأنها منونة. لا وضع نقطة حمراء فوق اللام. هو شو وضع أمام الها؟ نقطة حمراء. ما قال له ضع نقطة أمام الحرف؟ نعم. وعلامة الكسرة نقطة حمراء تحت الحرف المكسور كما قلت لكم. هذه إيش؟ همزة إن. هكذا بدأ نقط المصحف. فحلوا إشكالا من الإشكالات. ما هو الإشكال؟ إشكال الإعراب. بقي عندنا إشكال ثاني، ما هو؟ الحروف المتشابهة في الخط. ما سبب التشابه؟ أن العرب لما أخذوا الخط أخذوه عن غيرهم. قال الإمام أبو عمرو الداني في كتابه المحكم في نقط المصاحف: فاختار منهم أبو الأسود رجلا من عبد القيس فقال خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد. شوف صبغا يخالف لون المداد. المداد شو لونه؟ أسود. أيوة، وهو أبو الأسود سبحان الله. فإن فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف، وإن ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإن كسرتهما فاجعل النقطة فين؟ في أسفله. فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة أي تنوينا فانقط نقطتين. فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. هكذا بدأ نقط المصحف نقط الإعراب. نقط الإعجام قلت لكم منذ قليل بقي عندنا إشكال ثاني، وهو الحروف المتشابهة في الكتابة والتي سببها أن العرب أخذوا حروفهم من غيرهم. هذا الموضوع قام في عالم بعد أبو الأسود. أبو الأسود توفى 69، هذا العالم توفى 90، يعني بعد أبو الأسود بواحد وعشرين سنة. اسمه نصر ابن عاصم الليثي. نصر ابن عاصم قام بنقط الإعراب، أتى للحروف المتشابهة في الخط فنقطها حتى يميز بينها. نرى على اللوحة. أما نقط الإعجامي وهو الذي فرق فيه أو فرق فيه بين المتشابهات في الخط، فيعود لنصر بن عاصم الليثي متوفى 90 هجري، حيث نقط الحروف المتشابهة بخطوط مائلة صغيرة حتى لا تختلط مع نقط الإعراب. شايفين أبو الأسود وضع هذه النقط الحمراء، هو شو وضع؟ شوف مثلا هون، شايف شو حاطط؟ شايف شو حاطط؟ ثلاث خطوط مائلة منشان كلمة ثم. شايف أخي؟ إيه. قانتون، شوف كلمة قانتون فوق القاف شو وضع؟ خطين مائلين. قاني فوق النون شو وضع؟ فوق التاء كمان وضع إيه؟ خطين. بينما قانتون شوف شو وضع؟ شايف الخط اللي تحت النقطة الحمراء؟ هذا علامة نقطة النون حتى لا يخلطها بمين؟ بضبط أبو الأسود. هكذا بدأ الأمر، خطوط مائلة صغيرة. ولما تحول نقط الإعراب من نقاط حمراء إلى حروف مد صغيرة، المرحلة الثانية بعد أبو الأسود، قالوا نحن ليش عم نحط نقط حمراء؟ أليست هي يعني فتحة وضمة وكسرة؟ طب الفتحة ما هي؟ ألف، فبنضع نحن ألف صغيرة مائلة، والكسرة بنضع تحت منها يعني ياء مردودة إلى الخلف، مع مرور الزمان ديلها، هذا ديلها اللي راجع لورا حذفوه، فصار شكلها مثل الفتحة لكن وين محطوطة؟ تحت الحرف. والضمة وضعوا بدالها إيه؟ واو صغيرة. فما عاد في عندهم دوائر حمراء، ما عاد في اشتباه مع مين؟ مع ضبط أبو الأسود. فعندئذ الخطوط اللي كان وضعها نصر بن عاصم حوروها لمين؟ إلى نقاط. ولما تحول نقط الإعراب من نقاط الحمراء إلى حروف مد صغيرة لم يعد يخشى اللبس، فاستبدل نقط الإعجام من خطوط مائلة إلى نقاط، وجرى العمل على ذلك إلى عصرنا كما ترى. مثلا إليكم، شايف الياء بعد ما كان يحطوا خطين مائلين شو صار يحطوا؟ أما الحركات فصارت كما ترون، الفتحة عبارة عن ألف مائلة، ألف مائلة صغيرة فوق الحرف، الضمة واو صغيرة فوق الحرف. إذن نصر بن عاصم شو عمل؟ انظروا ماذا فعل. فنقط نصر بن عاصم الباء بواحدة من تحت، والتاء باثنتين من فوق، والثاء بثلاث من فوق، ونقط النون والياء غير المتطرفتين بواحدة للنون من فوق وباثنتين للياء من تحت، لاشتباههما بهن يعني بالباء والتاء والثاء. ونقط الجيم بواحدة، ونقط الخاء وين؟ بواحدة من فوق. طب والحاء ما في داعي ينقطها، هلا أنت عندك ثلاثة، عندك ثلاثة بيشبهوا بعض، إذا ميزت الأول والثاني في داعي تميز الثالث؟ انتبهتوا كيف؟ فالجيم شو وضعوا لها؟ نقطة من تحت. والخاء شو وضعوا لها؟ نقطة من فوق. والحاء تركوها. ونقط الذال بواحدة من فوق وترك الدال، نفس الموضوع، الذال والدال كانوا مثل بعض، لما نقط الذال في داعي ينقط الدال؟ تركها. ونقط الزاي بواحدة من فوق وترك الراء. ونقط الشين بثلاث من فوق. ليش بثلاثة؟ لأن الشين في أصل الكتابة لها ثلاثة أسنان، كم سن إلها؟ ثلاثة. فوضع فوق كل سن نقطة متجاورة تك تك تك، انتبهنا؟ بعدين العصور اللي بعدها صاروا الخطاطين يتفننوا فيضعوا النقاط على شكل مثلث، وبعدين صرنا نحن نحط على شكل ثمانية، انتبهنا كيف؟ أما هي أصلها ثلاث نقاط متجاورة فوق كل سن نقطة. إذن ونقط الشين بثلاث من فوق، شايفين كل سين شو في فوقه، وترك السين ونقط الضاد بواحدة من فوق وترك الصاد، ونقط الظاء بواحدة من فوق وترك الطاء، ونقط الغين بواحدة من فوق وترك العين، ونقط الفاء غير المتطرفة بواحدة من فوق، عفوا بواحدة من تحت، ونقط القاف غير المتطرفة بواحدة من فوق. هذا هكذا بدأ الضبط، الفاء نقطة من تحت والقاف نقطة من فوق. ولم تكن الكاف وقتها تشبه اللام فتركها مهملة، شان مهملة غير منقوطة، وترك اللام والميم والهاء والواو والألف مهملات لعدم الاشتباه، وكذلك ترك الفاء والقاف والنون والياء المتطرفات، يعني بمعنى اللي بآخر الكلمة لعدم الاشتباه، وجمعها العلماء بكلمة ينفق، يعني بيقول لك حروف ينفق إن كانت متطرفة يعني في آخر الكلمة لا يضعون عليها نقطا. ثم جرى العمل عند المشارقة على نقطها، ليه؟ طردا للقاعدة، وبقي المغاربة على الأصل، بقي المصحف المغربي إلى الآن الحرف المتطرف ما بنقطه. أمثلة على ضبط نصر بن عاصم لحروف ينفق الذي درج عليه المغاربة، شوف هلأ مثلا عندك كلمة يكشف، شايف الفاء ما عليها نقطة لا من فوق ولا من تحت، ليه؟ لأنها متطرفة، بينما هذه الكلمة فذرني في تحتها نقطة، شايفين النقطة؟ ليش نقط فذرني ولم ينقطوا يكشفوا؟ لأنها عليهم دوائر من نفس اللون، حتى تفهم هاي اللوحة هون نحن وظفنا الألوان، فاللون الأزرق للحرف الواحد، الأزرق مع الأزرق، والأصفر مع الأصفر، هون شو الكلمة هون؟ صادقين، منقوطة القاف نقطة من فوق، ليش منقوطة؟ لأنها غير متطرفة، بينما هنا شو هذه الكلمة؟ ساق، أيوة يوم يكشف عن ساق، ساق، شوف ما عليها ضبط. طيب هذه شو هي؟ وأملي لهم، شوف اللي عليها ضبط، ليه؟ لأنها متطرفة، بينما هذه الحديث منقوطة الياء ولا مو منقوطة؟ منقوطة، ليش منقوطة؟ لأنها في وسط، واضح الكلام؟ هكذا بدأ الضبط. أمثلة على الضبط المطور لحروف ينفق الذي درج عليه المشارقة، المشارقة شو عملوا بعدين؟ شايفين كيف العقل البشري بيتطور يا أخواني؟ العقل البشري مو جامد، بيتطور، دائما بيحسن، دائما بيسهل على الناس، ما بيجيب لهم قواعد تصعب عليهم، بيجيب لهم قواعد تكون سهلة الاستعمال. المشارقة بالأخير قالوا أخي انقطونا الحروف كلها وريحونا من هالقصة، خلاص خلي كله إيش، ما عاد في حروف ينفق لها معاملة خاصة، فصاروا ينقطون كل شيء. أيضا شوف الدوائر ذات اللون الواحد، هل هي دائرة حمراء عمي منقوطة ولا مو منقوطة؟ منقوطة، مثل فيه، شايف الكافرين الفاء منقوطة ولا لا؟ منقوطة. يخطفوا منقوطة ولا لا؟ منقوطة، طردا للقاعدة. تطور نقط الشين، ميزت الشين عن السين بوضع نقطة فوق كل سن من أسنانها، ثم طور الخطاطون النقاط الثلاث إلى شكلها الهرمي كما نراه اليوم. هكذا بدأ الأمر، شوف هذه شين، شايف سن سن سن، شو وضعوا فوق كل سن النقطة، ونصر بن عاصم وضع خطوط مائلة، شايفين؟ بعدين الموضوع تطور حتى صار نقاط هرمية. تطور كتابة الكاف، قلنا الكاف في أول الأمر ما كانت تشتبه بمين؟ باللام، كانت الكاف المفردة والمتطرفة، المفردة يعني مكتوبة لحالها، لا موصولة بما قبلها ولا موصولة بما بعدها، والمتطرفة، شان المتطرفة يعني موصولة بما قبلها، مثل إنك، كانت الكاف المفردة والمتطرفة متميزة عن اللام بشكلها، إلا أنها تطورت مع تطور الخط العربي حتى أشبهت اللام، فميزت عنها بوضع كاف زنادية صغيرة بداخلها،